حفظكم الله. شيخ محمد، هذا السائل يقول: هل للعمرة ليلة 27 مزية؟ نرجو الإيضاح، جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ليس للعمرة ليلة 27 من رمضان مزية على الليال الأخرى أو الأيام الأخرى من رمضان، بل إن قصد تخصيصها بالعمرة بدعة، لأن ذلك لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا عن أصحابه. ولهذا ذكر العلماء رحمهم الله أن العبادة لا يمكن أن تخصص بزمن أو بمكان إلا بدليل من الشرع. والذي ورد في ليلة 27 وغيرها من ليالي العشر أن من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وليلة القدر لا تتعين في ليلة 27، بل قد تكون في ليلة 21 أو 23 أو 25 أو 27 أو 29 أو ليلة 22 أو 24 أو 26 أو 28 أو 30، لا تختص بليلة معينة في جميع السنين، كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث رآها صلى الله عليه وسلم ليلة 21، وجاءه جماعة من الصحابة فأخبروه أنهم رأوها في السبع الأواخر، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر. نعم، ليلة 27 أرجى ما تكون ليلة موافقة لليلة القدر، وأما كونها تتعين ليلة القدر في كل سنة فهذا لا يصح. وعلى تقدير أنها ليلة 27 فإنها لا تخصص بعمرة، وإنما تخصص بالقيام، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.